المنهج على مسلك شرح الطاعة وأعم الأصول العملية بناء على مسلك حق الطاعة هو أصالة اشتغال الذمة، وهذا أصل يحكم به العاقل، ومفاده أن كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجز. بالأمس ذكرنا لكم بأن الفقيه عندما يأتي لاستنباط حكم شرعي على العموم يوجد عنده دليل من القسم الثاني. قلنا أن الأدلة على قسمين: أدلة تفرز لنا الواقع وهي الإمارات، وأدلة تبين الوظيفة العملية وهي الأصول العملية. قلنا أن الفقيه على العموم يوجد بيده دليل من القسم الثاني دائما، فإن وجد دليلا من القسم الأول ترك العمل به، وإن لم يجد دليلا من القسم الأول عمل ماذا؟ بهذا الأصل الذي بيده من القسم الثاني. نحن عندما نأتي إلى الأدلة الموجودة في القسم الثاني نجد أن جميعها يتعم هذه الأصول جميعا. نحن عندما نأتي إلى القسم الثاني من الأدلة وهي الأصول العملية نجد أن الأصول العملية تنقسم إلى قسمين: قسم هي الأصول العملية التي جعلها الشارع كأصالة الإباحة، كأصالة الطهارة، كأصالة الاحتياط، هذه أصول عملية ولكن مجعولة من قبل العاقل ومجعولة من قبل الشارع، من قبل الشارع. وقسم من الأصول العملية ليست مجعولة من قبل العاقل من قبل الشارع، وإنما هي مجعولة من قبل من؟ من قبل العاقل. هنا نأتي إلى العاقل، نسأل منه في مورد الشك، يعني قبل أن نأتي إلى الشرح، في مورد الشك في وجود تكليف للمولى وعدم وجود تكليف له ماذا أحكم؟ ماذا يجيبنا؟ يقول: أحكم بجواز الاقتحام، لو أحكم بعدم جواز الاقتحام بالعدم، وهذا معنى أصالة الاشتغال، وهذا معنى أصالة ماذا؟ الاحتياط العقلي، وهذا معنى نظرية حق الطاعة. إذا جئنا إلى العقل، التفتوا جيدا، إذا جئنا إلى العقل قبل أن نأتي إلى الشرع لنرى ماذا قال، لو سألناه ماذا تقول في هذه الواقعة المشكوك حكمها، يجوز الاقتحام او لا يجوز الاقتحام؟ يقول: لا توقف، لا يجوز الاقتحام. لماذا؟ لما ذكرناه فيما سبق ان كل انتشار بحكم العقل ماذا؟ منجم، اهم من ان يكون قطعيا او ان يكون ظنيا او ان يكون احتماليا. اذا حق الطاعة وهي اصل عملي عقلي لا شرعي، ماذا يقول لي في كل ما اشك انه يوجد حكم للمولى فيه؟ ماذا يقول؟ يقول: اقتحم او قف عندها، قف عندها. وهذا معنى ان اهم الاصول العملية هو اصالة الاشتغال. اذا الفقيه عنده فرق اصل، هذا الاصل اصل عقلي. سؤال آخر: هذا الأصل العقلي الذي قال لي أن كل ما شككته أو ظننت به فهو منجز، معلق أو غير معلق؟ كل ما شككت به أو ظننت متوقف على اذن من الشارع، معلق على عدم ورود اذن من الشارع، او غير معلق؟ قلنا انه معلق اصلا. اذا التفتوا جيدا، ياتي الى الشارع، العقد العقل عاد بيده، العقد العملي ماذا؟ العقل بيده، ياتي الى الشارع. إذ وجد إذنا في الترك والاقتحام يرفع اليد ماذا؟ عن ذلك الأصل العملي، لأننا قلنا إن وجد دليلا من القسم الأول يرفع يده ماذا؟ عن الأصل العملي. وإن لم يجد فمرجعه من؟ الأصل العملي العقلي الذي يقول بأطالة الاشتراك. إذا يبقى عندنا مرجع عقلي، ولكن هذا المرجع العقلي متى تصل النوبة إليه؟ بعد البحث عن الشريف الشريعة، لنرى أنه في الشريعة أذن المولى أو لم يأذن المولى. فإن لم يأذن سيكون مقابل لحكم العقل، لأن العقل أيضا لم يأذن. وإن أذن ماذا؟ نرفع اليد عن حكم العقل، لأن المفروض أن حكم العقل عليكم السلام، أن حكم العقل كان معلق على عدم ورود إذن وترخيص من الشارع. فإذا ورد إذن وترخيص ظاهري من الشارع، يعني يوجد حكم العقل بالمنجزية أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن التفتوا جيدا على مبنى السيد الشهيد، نحن من اين نبدأ؟ من أطالة الاشتغال ومن أطالة البراءة؟ من أطالة الاشتغال. على مبنى القوم من اين نبدأ؟ فتشوفون البداية كاملة اختلفت. فعندما تختلف البداية لابد إلى نحن التفت جيدا فيما يرتبط على مبنى السيد الشهيد، لابد أن نجد دليلا على الإذن، حتى ماذا؟ حتى نرفع اليد عن الحكم العقلي. اما على مبنى القول لابد ان نجد دليلا على التأليف حتى نرفع اليد ماذا؟ على الحكم العقلي بالبراءة. اذا على مبنى السيد الشهيد نحن نحتاج الى الشرع حتى يؤمن لنا او ينجز علينا. يؤمن لا يؤمن، لان العقل منجز، هو ما يحتاج احنا من الشرع ان ينجز، لان العقل قال انت منجز كل شيء في عودتك. اذا نحن نذهب الى الشارع ليفعل لنا ماذا؟ ان يؤمننا في بعض الحالات. ولكن القائل بقبح العقاب بلا بيان يذهب الى الشارع ليؤمن له ولينجز عليه. لينجز عليه، شوفوا البداية اذا اختلفت شو النتائج تختلف؟ وراء هذا المطلب؟ اذا تارة نبني على النظرية حق الطاعة كما هو مبنى الاستاذ الشهيد قدس سره الشريف، فهذا معناه ان البداية هي التنجيز، فنذهب الى الشرع لنرى انه يوجد عندنا اذن في الترخيص، اذن في الاقتحام، او لا يوجد عندنا ذلك. فان وجدنا اذنا من الشارع نرفع اليد عن حكم العقل، وإن لم نجد إذن من الشارع حكم العقل باطل على حاله. وأما بناء على مبنى قبح العقاب بلا بيان، البداية أين؟ هي البراءة، لا يوجد في ذهن في أرضتك شيء إلا المقطوع، وما عدا المقطوع فأنت بريء الذمة أم لا؟ نعم بريء الذمة. نذهب إلى الشارع لنرى أنه يوجد شيء دليل ينجز في عهدة شيء، يدخل في عهدة شيء، أو لا يوجد. فإن وجد شيء أدخله في عهدتي فنرفع اليد عن قبح العقاب بلا بيان، وإن لم يوجد فباق على الحكم العقلي وهو قبح العقاب بلا بيان. إذا القائل بنظرية حق الطاعة يذهب ليبحث ماذا عن المؤمن، والقائل بقبح العقاب بلا بيان يأتي إلى الشارع ليبحث ماذا عن المنجز. هذه احدى ثمرات هذين المسلكين، ان الشارع بناء على مسلك حق الطاعة، التفتوا جيدا، بناء على مسلك حق الطاعة اذا اذن فقد خالف حكم العقل. اما هناك خالف حكم العقل ووافق حكم العقل، وافق. وهناك الشارع على نظرية قبح العقاب إذا نجد في علي تكليف، هناك مخالف لحكم العقل وموافق لحكم العقل، مخالف، وهنا يكون ماذا؟ موافق. اذا البناء الشارع على نظرية الاستاذ الشهيد اذا نجز فهو موافق، اذا امن فهو مخالف. ولكن هناك اذا امن فهو موافق، اذا نجز فهو مخالف. التفتوا للمطلب جيدا حتى تعرفون ان الثمر اين ثمرها. لا تطور في البحث نظري محضرة ثمر بذرون وثمر. هنا العاقل عندما نجز نجز مطلقا لو نجز معلقا. فاذا اذا جاء تأمين من الشارع ينافي او لا ينافي؟ لا ينافي. لماذا؟ لانه علقه على عدم الاذن، فاذا جاء الاذن يستفر. اذا هنا على مسألة حق الطاعة للمولى اذا جاء تأمين وإذل وترخيص منافي لو مو منافي؟ نعم منافي، ولكن حيث ان حكم العام معلق ولا يقع اي تنافي. ولكن اسأل منكم هذا السؤال بسرعة، لا تجاوبوني لانه يحتاج الى تأمل. اسأل منكم هذا السؤال، هناك حكم العقل بالتأمين معلق لو غير معلق؟ البراءة بناء على قف العقاب بلا بيان. المولى عندما قال او العقل قال قف العقاب بلا بيان، قال اذا لم يرد لم يقل العقل هذا، ولم يقل مطلق. فاذا تأمينه هناك مطلق ومعلق، فاذا جاء تنجيز من الشارع ينافيه او لا ينافي. من هنا وقع الاصوليون في حيث بيت قالوا كيف يقولون بالحكم العقلي والشارع ينجي. السيد الشهيد ما كان عنده هذه المشكلة. لماذا؟ لأن الحكم العقلي بالتنجيز كان معلق، ولكن هناك حكم العقل بالتأمين معلق لو مطلق. فلهذا إذا ورد تنجيز يتنافى مع حكم العقل. ومن هنا صار الأصوليون على مبنى قاعدة قطع العقاب بلا بيان، أنه كيف من جهة يحكم العقل بعدم البيان وأنه يتحقق المخالفة، وكيف أن خبر الثقة يقول إذا خالفته يلزم ماذا؟ لا يحبط البيان، واقول لا يحبط المخالفة، وانه اذا خالف يستحق العقوبة. العقل هنا ماذا يحكم؟ انا اسأل سؤال حتى يتضح المطلب جيدا. هذا الماء مشكوك امامي، طاهر ام نجس؟ يحل شربه او يحرم شربه؟ قف العقاب بلا بيان شي يقول يحل شربه، تطلق يقول له مقيد يقوله. ها؟ ها؟ أسأل لو قام استصحاب قال هذا شنو هو؟ لا يحل شربه. تعمل بالاستصحاب أو بحكم العقل؟ بالاستصحاب. بعيد اللي تعمل مع الحكم العقل يقول يجوز شرب. تلتحتون للمطلب. عقل يقول لك يجوز، الشارع يقول لك هذا الشارع. إذا أنتم تعلمون الحكم الشرعي إذا تناهى مع الحكم العقلي لابد أن يتحول الحكم الشرعي، لأن الأحكام العقلية قطعية غير مشكوكة، ولكن هذه أحكام ماذا؟ مشكوكة. واضح ولا؟ قاعدة أنه إذا حكم العقل بشيء قال اجتماع النقيضين محال، قال الله واحد لا شريك له، أنت أجدت في الرواية قال الله اثنين، احنا نعمل بالرواية وبحكم العقل؟ حكم العقل. الآن العقل هنا يقول قف العقاب، هذا الاستصحاب شو يقول؟ يقول لا حكم العقاب، أنا بأي يوم أعمل؟ أعمل بقرح العقاب لو بحط العقاب؟ بقرح العقاب لابد أن أعمل، مع أن الأصوليين يعملون هنا بالاستصحاب وبحكم العاقل. فإذا كيف التوفيق بين حكم العاقل بقرح العقاب وبين أن الاستصحاب يقول ماذا؟ حسن العقاب. ومن هنا اضطروا أن يذكروا نظريات متعددة للتخلص من هذا الإشكال. السيد الشهيد يقول هذا منشأ الإشكال، تعلمون منه منشأ الإشكال لأنه بدأوا بداية خاطئة، لو كانوا بدأوا مثلنا بداية صحيحة لما تورطوا في هذا الإشكال. من سؤال الإشكال أنه بدأوا من البراءة ومن التنجيز، احنا بدأنا من التنجيز مع هذا المشكل. هتشوفون أنه هذه البحث مو بس بحث نظري، بحث بس بحث كلامي، لا إلى آثار في علم الأصول. أنه هاي مشكلة في علم الأصول، كيف تحل هذه المشكلة؟ فلهذا تجد ان الميرزا له جواب والمحقق العراقي له جواب والمحقق الاسباني له جواب والشيخ الانصاري له جواب، كل ذكر جوابا حتى يتخلص انه كيف يمكن عندما يتناقى حكم العقل مع حكم الشرع ان يقدم حكم الشرع؟ شلون يمكن مع ان القاعده تقتضي ماذا؟ تقديم حكم العقل. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أولا الآن يذكر المسألة على مبنى يعني البداية من حق الطاعة يعني التنجيز بحكم العقل، بعد ذلك من يطرح هذه المسألة يأتي ماذا؟ يطرح المسألة على مبنى قرف العقاب بلا بيان، بالأخير يقول شوفوا هذه المشكلة هنا نشأت. هذه من هذه البداية الخاطئة، وإلا لو بدأوا بداية صحيحة لما تورطوا في هذه المشكلة. وأعم الأصول العملية بناء على مثلة حق الطاعة، أعم الأصول ما هي؟ هو أصالة الاشتغال. طب هنا لابد يعبر هي أصالة الاشتغال، تمام ولا؟ والإصدار هو مثل الإخوة أمتحن معلوماتهم في النحو فليه؟ يرجعوا إلى الأعم أحسنتم لأنكم درستم في علم النحو أن الضمير إذا كان مرجعه بنحو وخبره بنحو آخر فماذا؟ القائل مخير بين أن يرجع الضمير إلى المرجع وبين أن يرجعه ماذا؟ إلى الخبر. والأولى إذا قرأتم ماذا؟ أن يرجعه إلى الخبر، إذن بدوا آخر إليه. فلهذا يقول هي أصالة الاشتغال، هو صحيح. المهم وأعم الأصول العملية بناء على مسألة حق الطاعة، أي أصل؟ أصالة الاشتغال العقلي. وأعم الأصول العملية بناء على فرح العقاب بلا بيان هو ماذا؟ أصالة البراءة العقلية. وأرحم المطلبة يعني البداية مختلفة، وهذا أصل يحكم به العاقل. وبينا فيما سبق يحكم يعني أن العقل يدرك هذا المعنى، العاقل يدرك هذا المعنى، وهذا أصل يحكم به العاقل. محاله ما هو؟ أن كل تكليف يحتمل وجوده، أما إذا قطعت بالعدم بعد حق الطاعة موقف. هذا كرر فيما سبق في معزلية القاف، إذا قطعنا بالعدم بعد حق الطاعة موقف. إذا حق الطاعة من أمس الدائرة من الاحتمال الظن القاطع، هذه دائرة حق الطاعة، هذه الدوائر. أما القطع بالعدم بعد حق الطاعة موقف، لما ذكرناه في بحثي أن القطع تعدرون. لو لم يثبت إذن أن كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجز. إذن حكم العقل بالاشتغال معلق له مطلق، معلق. قال ولم يثبت إذن الشارع، أما إذا ثبت إذن الشارع فهو منجز، لأن الموضوع أن حكم العقل بالتنجيز معلق على عدم ورود الإذن، فإذا ورد إذن بعد لا معنى لأن يكون منجزا. الشارع قال إذا استطعت تحول، إذا لم تتعقل استطاعت فلا حج. قال إن لم يأتي إذن من الشارع في الترخيص فمنجز، إذا ورد إذن من الشارع في الترخيص فليس بمنجز. وتشتغل به ذمة المكلف. وما رد ذلك؟ هذا الحق، هذا الأصل، أصالة الاشتغال من أين جبناها؟ قال وما رد ذلك إلى ما تقدم من أن حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من التكاليف ولو انكشافا ظنيا أو احتماليا. هذا ذكرناه في القضية الأولى عندما قلنا أن الحجية لازم لانكشاف أمر المولى، هو لازم للقبض. وهذا الآخر هو المستند العام للفقيه، يعني الفقيه من أين يبدأ قبل أن يدخل الشرع؟ يبدأ من أطالة الاشتغال، من أطالة التنجيز أي معلق على عدم ورود إذن من الشارع. أما قبل أن يبدأ من أطالة البراءة العقلية ثم يدخل الشارع. وهذا الاصل هو المستند العام للفقيه، ولا يرفع الفقيه يده عن هذا الاصل الا في بعض الحالات التالية. المعلق هتشوف متى يرفع يده. الحالة الاولى التي يرفع يده اذا حصل على قطع بنفي التكليف، يرفع يده ولا يرفع اليد، وهي قلنا من قطع معلق لا يوجد حق قطع على ثالث انتفاء الموضوع، مو ثالث بانتفاء المحمود. وأنه يوجد تنجيز ولكنه هذا القطع يرفع ذلك التنجيز، لأن يوجد تنجيز، لأنه إذا قطعت قلنا أن القطع باللات معناه ماذا؟ لا توجد حق الطاعن. إذا هذا الاستثناء الأول استثناء المنفصل، المؤتس استثناء متصل، يعني هذا لم يكن داخلا حتى نخرجه. القطع بعدم التكليف داخل في حق الطاعن وهو داخل، وقلنا غير داخل. إذا مو أنه داخل ونحن نخرجه. فإذا قطع الإنسان بعدم التكليف إذا لا مجال لنظرية حق الطاعة وحق الاشتغال العقل. إذا حصل له أي التقي دليل محرز قطعي على ماذا؟ على نفي التكليف، كان القطع معذرا بحكم العقل كما تقدم فيما سبق، فيرفع يده عن أصالة الاشتغال إذ لا يبقى لها موضوع. سيسالب ماذا؟ بانتفاء الموضوع، وسالب بانتفاء المحمول. مو أن الموضوع موجود ولكنه محمول هو الدفع وهو التنجي. العقل لا يوجد بالتنجيز إذ لا يبقى لأصالة الاشتغال موضوع. الثاني أن يحصل له دليل قطعي من الشارع على إثبات التكليف، قال بحمد الله أهلا بالوفاق بعد حكم العقل كان في الاشتغال وقام عندنا دليل قطعي على ماذا؟ على الاشتغال، فحكم الشارع يكون ماذا؟ مؤيدا بعد حكم الشقق. إذا حصل للفقيه دليل محرز قطعي على إثبات التكليف فالتنجز ماذا؟ يظل على حاله، مو فقط يظل على حاله بل يتأكد ويشتد، لأنه هذا المتعلق قبل ورود الشرع للتكليف كان منجزه العقل، الآن منجزه العقل والشرط معه. أحسنتم، فلهذا قال ولكنه يكون بدرجة أقوى وأشد. هذه الرفع هنا بمعنى الورود، يعني انت اذا عندما ورد الشرع به بعد لا تحتاج الى حكم العقل، لان حكم الشرع مقدم ماذا؟ على حكم العقل. انت متى ترجع الى حكم العقل؟ اذا لم يكن عندك حكم الشرع. هنا عندما يقول يرفعه بشرط يرفع بنحو المنافي، يرفعه لو كان بنحو مطابق. احسنتم، اشكال جيد، ولكنه يكون بدرجة اقوى واشد كما تقدم. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن لا يوجد عندنا لا قطع بنفي التكليف كما في الحالة الأولى، ولا قطع بإثبات التكليف كما في الحالة الثانية. يعني ماذا يوجد؟ يوجد عندنا حكم ظاهر. يعني احنا كان إلى هنا حديثنا في ماذا؟ الحكم الواقع، لأننا ذكرنا فيما سبق أن القطع ماذا؟ يعني حكم واقع. الآن لو فرضنا لا يوجد حكم واقعي، لا قطع بالتكليف ولا قطع بنفي التكليف، بل يوجد عندنا حكم ظاهر. شنو مؤدى هذا الحكم الظاهر؟ الحكم الظاهر تذكرون كم قسم قلنا؟ إما إمارة وإما ماذا؟ قصد عملي. هذه الإمارة والقصد العملي تارة تثبت التكليف وأخرى ماذا؟ ترفع التكليف. فإن كانت مثبتة للتكليف أيضا مؤيدة لحكم العقل، وإن كانت نافية للتكليف تكون ماذا؟ واضحة لحكم العقل، لأن المفروض أن حكم العقل بالتنجيز متوقف على ماذا؟ على عدم ورود إذن بالترخيص من الشارع، والحكم الظاهر يقول لماذا؟ هنا يوجد إذن بالترخيص من الشارع. فلهذا يقول ثالثا إذا لم يتوفر للفقيه القطع بالتكليف لا نفيا كما في الحالة الأولى ولا إثباتا كما في الحالة الثانية، ولكن حصل له القطع بترخيص ظاهري كما لو قام عنده خطأ وثقت على أنه ماذا؟ أنت هنا مرخص في الاقتحام. يعني هذا الإله الذي أمامي قبل حكم الشرع ماذا يقول العاقل؟ يجب الاجتناب ولا يجب الاجتناب؟ المشكوك النجاسة يقول يجب الاجتناب. جاء خبر وثقت دخل من الباب وقال لي هذا طاهر. طب ارتب الاثر او لا ارتب الاثر؟ نعم ارتب وارفع اليد عن اصالة الاشتغال العقلي. او خبر الثقة امارة، او قام عندي اصل عملي. اصل عملي يعني ما؟ يعني اصالة الطهارة. اذا اصالة الطهارة والامارة النافية للتكليف تكون منافية لحكم العقل، لكن ترفع موضوع حكم العقل او لا ترفع موضوع حكم العقل؟ نعم ترفع، لان المفروض ان حكم العقل موضوعه معلق مو منجز مو مطلق. بل يتنافى، ولكن حيث ان حكم العقل بالتنجيز كان معلق لمبنى معلق، فاذا جاء قيده انتفى، كان مقيد بعدم الاذن. فاذا تحقق الاذن لا مجال للتنجيز. ولكن حصل له القطع والى التقييد بترخيط ظاهري من الشارع في ترك التحفظ، في ترك الاعتناء، فحيث ان منجزية الاحتمال كما تقدمت والظن معلق على عدم ثبوت اذن من هذا القبيل كما تقدم فيما ترى، اذا سمع ثبوت الاذن لا منجزية للعقل، فيرفع يده، فيرفع الفقيه يده عن اصالة الاشتغال العقلي. نعم لا هو اقوى مفعولي الاصل العملي العقلي مطلق لا مقيد، فاذا جاء قيده قبل ظهوره هو اقوى. في هذا نحن اشكلنا على بعض اهل المشهور هنا، قلنا لهم الاصل العقلي العملي اقوى، فلهذا اذا جاء تقييد من الشرع لا يمكن ان يرفع يدان، ولكن هنا حكم العقل معلق، فاذا جاء ما هو المعلق عليه بطل حكم العقل، لانه لم يكن مطلقا من اول انه كان معلقا، فمع ثبوته لا منجزية فيرفع الفقيه يده عن اصالة الاشتغال. هذا الاذن تارة يثبت بحكم ظاهري امارة، واخرى يثبت بحكم ظاهري ماذا؟ اصل عملي، لاننا قلنا ان الاحكام الظاهرية على قسمين، امارات او اصول عملية. وهذا الاذن تارة يثبت بجعل الشارع الحجية للامارة الدليل المحرز غير القطعي. طبعا سأذكر العبارة فوق، انا نسيت ان اذكر فالمطمئة فيها. شوفوا سيد الشريطة، ولكن حصل له القطع، لا يكفي ان يقوم خبر الثقة على حجية خبر الثقة، لابد ان يقوم عندنا دليل قطعي على حجية خبر الثقة. لو جاء ثقة وقال الامام الصادق قال خبر الثقة فجاء، ما نقدر نقبل منه، لابد ان يحصل لنا قطع واطمئنان ان الامام الصادق قال ماذا؟ خبر الثقة حجية. فلهذا عبر السيد الشهيد قاطع، لماذا؟ لان الحجية انما هي القاطع وليس نظن، افضل تحتاج الى جعل من الحجية، والمفروض احنا بعد لا نعلم انه جعل المولى الحجية لخبر الثقة او لا. فلو اردنا ان نعتمد على خبر الثقة لاثبات حجية خبر الثقة يلزم ماذا؟ دور يلزم مصادر، انت تريد تعتمد على خبر الثقة، شو خبر الثقة حجة؟ بعد لا نعلم انه حجة او لا، كيف تريد ان تعتمد عليه لاثبات حجية خبر؟ فلهذا عبر قال لابد ان يحصل له القاطع بالحكم الظاهري ترخيصا او اثباتا. وهذا الاذن وهو الحكم الظاهري تارة يثبت بجعل الشارع الحجية للامارة الدليل المحرز غير القطعي، فاذا اخبر الثقة المظنون الصدق، هذا القيد ماذا؟ قيد احترازي، لماذا؟ لانه قد يخبر ثقة ونحن يحصل لنا اطمئنان، عند ذلك يدخل في حجية القطعة. قال كما اذا اخبر الثقة المظنون الصدق بعدم الوجوب فقال لنا الشارع صدق الثقة، واخرى يثبت الاذن عن اي طريق، واخرى يثبت الاذن بجعل الشارع لاصل عملي من قبل الشارع كأصالة الحل الشرعية القائلة كل شيء حلال حتى تعلم انه حرام، والبراءة الشرعية القائلة رفع ما لا يعلمون. وقد تقدم الفرق بين الإمارة والأصل العملي فيما سبق في بيان أحكام الأحكام في بيان أحكام الحكم الظاهري. إذن في الحالة الثالثة ما الإذن الذي جاء من الشارع في الترخيص كان منافي لحكم العقل ومو منافي لحكم العقل، منافي ولكن يتقدم على حكم العقل، لماذا؟ لان حكم العقل من اول لم يكن مطلقا وانما كان معلقا. فاذا احنا مشكلة ما عندنا، عندما تقع التنافي بين الشارع وبين العقل عندنا مشكلة، لو ما عندنا مشكلة ما عندنا مشكلة، لكن حتى نشوف على قبع العقاب بلا بيان عندما يقع التنافي يطلع لهم مشكلة ما يقدرون يحلوها، لان حكم العقل كان مطلق لا معلق. الحالة الرابعة هو ان حكم العقل بالاشتغال، وقام حكم ظاهري ماذا ايضا باثبات التقييد، هذا مؤيد لحكم العقل، ما عنده مشكله. هل الحاله الرابعه يبتلي بها من؟ المشهور، لماذا؟ لماذا يبتلي بها المشهور؟ لأن المشهور يبدأ من أصالة البراءة. الحالة الرابعة تثبت أو تؤمن. الحالة الرابعة قلنا قيام الإمارة على وجوب السورة، على وجوب الصلاة، على حرمة شرب الخمر. أن تثبت لتؤمن، تثبت تقول وجوب السورة، حرمة شرب الخمر. احنا بالنسبة للقائلين بحق الطاعة هذه منافية او غير منافية؟ لا غير منافية، وين الحكم بها؟ ولكن للقائلين بقبح العقاب بلا بيان هذه منافية لو مو منافية؟ منافية. اذا كيف يرفعون اليد عن حكم العقل ويعملون بقبل الثقل؟ كيف يرفعون اليد عن حكم العقل وهو البراءة العقلية ويعملون ماذا؟ بأصالة احتياط او يعملون بالاستبقاء. هذا يحتاج الى جواب منهم انه ما هو الميلاد لتقديم حكم الشرع هنا على حكم العقل. قال رابعا اذا لم يتوفر له القطع بالتكليف كما في الحالة الاولى، لا نفيا كما في الحالة الاولى ولا اثباتا كما في الحالة الثانية، ولكن حصل له القطع بان الشارع لا يأذن. هذا القطع بالحكم الظاهري مو بالحكم الواقعي، والا اذا قطع بانه الشارع لا يأذن ولم يكن شك يكون داخل في الحكم في الحالة الثانية. الحالة الثانية ماذا كانت؟ أن يحصل له دليل محرق قطعي على إثبات التكليف. هنا أيضا أن يحصل له دليل قطعي على إثبات التكليف. ولكن هناك كان ماذا؟ مع عدم مسبوقية الشك. وهنا ماذا؟ مع مسبوقية الشك. يعني الآن يثبت التكليف بخبر الثقل، ولكن هناك كان يثبت التكليف ماذا؟ بالقطع واليقين. وخبر الثقل ليس قطعا ويقينا. وإن كان الدليل على حجيته قطعي، ولكن هو مؤدى خبر الثقل قطعي أو غير قطعي. خبر زرارة عندما يقول السورة واجبة على قطعي او غير قطعي؟ قطعي، لانه الاحتمال ان زرارة اشتغل، احتمال اقول مرفوض، احتمال ان زرارة كذب، احتمال اقول مرفوض، نعم لانه مو مرفوض، احتمال انه مستحى. هذه كل الاحتمالات موجودة. افترقوا في زرارة ما موجودة، احنا افترقوا في زرارة الاحتمالات ما موجودة. شو احنا سمعناها من زرارة؟ احنا سمعناها بعشر وصائف، ثم على عشر وصائف كتبتها في كتاب، وذاك الكتاب بعد 1400 سنة وصل لنا. احتمال عدم الصدق ماذا؟ موجود. ولكن الشارع قال له مع ذلك انا اقول لك اعتني بخبر الثقة. انا صاحب الحق، انا اقول اعتني بخبري. اذا هنا عندما نقول قام دليل قطعي على اثبات التكليف بنحو الحكم الظاهري مو بنحو الحكم واقعي، هناك بعد ما كان مسبوق بالشيء، هنا ماذا؟ مسبوق بالشيء، حتى تفترق الحالة الرابعة عن الحالة الثانية. قال إذا لم يتوفر له أي للفقيه القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، ولكن حصل له أي للفقيه القطع بأن الشارع لا يأذن في ترك التحفظ على نحو الحكم الظاهري، فهذا يعني أن منجزية الاحتمال والظن تظل ثابتة، مو فقط ثابتة، غير أنها آكد وأشد مما إذا كان الإذن مستملا فقط. يعني هنا العقل والشرع يجتمعان على التنجيز هنا. وهذا أيضا يعني في الحالة الرابعة، وهذا أيضا تارة يثبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفظ بجعل الشارع الحجية للإمارة، فلهذا قلنا حكم ظاهري، بجعل الشارع الحجية للإمارة كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بالوجوب قال السورة واجبة، فقال الشارع لا ينبغي التشكيك فيما يخبر به الثقة، هذا دليل على حجية خبر الثقة. هذا قال، فقال الشارع من هذا اللسان نحن نعرف أن الشارع جعل الحجية ماذا؟ لخبر الثقة. كيف إذا قال؟ قال لا ينبغي التشكيك فيما يخبر به الثقة، أو قال صدق الثقة. وأخرى يثبت عدم الإذن بجعل الشارع لأصل عملي من قبله، من قبيل ماذا؟ كأطالة الاحتياط الشرعية، عندما يقول احتط لدينك، وجوب الاحتياط الشرعي المجعولة في بعض الحالات من قبيل الاشتباه في الدماء، من قبيل الأموال ونحو ذلك. إذا في هذه الحالات الأربعة، الحالة الأولى إذا علمنا بنفي التكليف نرفع اليد عن أصالة الاشتغال، الحالة الثانية إذا علمنا بإثبات التكليف ايضا ماذا؟ هذا الحكم يكون مؤيدا لحكم العقل. الحالة الثالثة اذا علمنا بالحكم الظاهري ماذا؟ نفي التكليف، نرفع اليد عن اصالة الاشتغال. الحالة الرابعة اذا علمنا باثبات التكليف عن طريق الحكم الظاهري، هذا يكون مؤيدا لحكم العقل. هذه مطلقة، لا مطلقة، هذا حكم شرعي، هذا مو حكم عقلي. انا عندي اقول هذا حكم شرعي مو حكم عقلي، هذا نقول مقيد بماذا؟ يعني لو حالات معينة في اذا لم يكن عندك دليل من الشارع على الحكم، اذا قام عندك دليل من الشارع على الحكم لا يمكنك ان تقول كل شيء لك حلال. الارنب يجوز اكله او لا يجوز اكله؟ لا تستطيع ان تقول كل شيء لك حلال. لماذا؟ لانه جاءت رواية عن الامام الصادق قال الارنب لا يجوز اكله، ونحن قلنا ان الاصل العملي اذا عندنا دليل من القسم الاول نعمل الاصل العملي او لا نعمل. اذا لا يجوز ان نعمل كل شيء لك حلال اذا لم يكن عندنا دليل. ماذا؟ اذا لم يكن عندنا دليل هذا حرام نعمل به كل شيء لك حلال. الان خمر امامي اقول انا كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس، انا ابقى ما ادري الان نجس ولا لا، اقول انا روح ابحث شوف الشارع قال نجس وماذا نجس. اذا قال نجس لا يمكنك ان تقول كل شيء لك طاهر. هذا معنى أننا قلنا القسم الأول مقدم على القسم الثاني. ما أدري سؤالكم شيخنا، سؤالكم وضحوه جيدا، شنو سؤالكم؟ متى يحق لك أن تجري أصول عملية؟ إذا لم يكن دليل القسم الأول وبعد مقيد العصر، مقيد أن لا يقوم دليل من القسم الأول، فإذا قام دليل من القسم الأول أقال في الاحتياطهم هكذا، أصالة الاحتياط الشرعية هكذا. إذا لم يقم عندك دليل على الإباحة، أما إذا قام عندك دليل على الإباحة لا تعمل بأصالة الاحتياط. فائدة المنجدية والمعذرية، هنا الآن عرفتم أنه إحنا في حالتين عندنا منجدية في حالتين عندنا معذرية. هذه الحالات الأربعة اللي قرأناها، اثنين كان فيها منجدية اثنين كان فيها ماذا؟ معذرية. الحالة الأولى كانت ماذا؟ معذرية. والحالة الثالثة معذرية. الحالة الثانية منجدية. الحالة الرابعة منجدية. هذه المنجديات والمعذريات أو المنجدية في الحالتين والمعذرية في الحالتين، هذه كلها قابلة أن تجعل من قبل الشارع أو بعضها قابلة وبعضها غير قابلة؟ سؤال اطرح مرة اخرى. احنا صار عندنا اربع حالات، اثنين منها اكو تنجيز، اثنين منها اكو ماذا؟ تعذير. هدفنا في التنجيز كلاهما قابل لان يجعل من قبل الشارع، وفي التعذير كلاهما قابل لان يجعل من قبل الشارع او لا؟ الجواب لابد من التفصيل. اذا كان المنجزية في الحكم الظاهري فالجعل من الشارع، اذا كان المعذرية بالحكم الظاهري فالجعل ممن؟ من الشارع. اما اذا كانت المنجزية والمعذرية من العقل على الشارع لا يستطيع ان يجعل. لماذا؟ لان العقل حكم بها، بعد جعل الشارع لها يكون لغو. فلهذا يريد ان يقول السيد الشهيد ان المنجزية والمعذرية مطلقا مقابلة للجعل من قبل الشارع، بعض الاحيان قابلة للجعل وبعض الاحيان ماذا؟ غير قابلة للجعل. واضح المطلب الاخوة؟ هاي المطالب اللي اذكرها مع كل احترامي للاخوة الحاضرين، هذه اذا ما تكتب ما تحفظ. اطمئنوا يا اخوة، اذا ما تكتبوها ما تحفظوها. الان تفهم الدرس يقين عندي، لانه انا اوضح المطلب بالنحو اللي همت بلاعيم اللي توجعه، ولكنه هذا مو كافي ان يبقى في ذهنك. ايد العلم بالكتابة، الإمام سلام الله عليه يقول هذا العلم فرار، فإذا في تحفظ يمك لابد تستدرج فيها. شو لا تستدرج يقول لك أيد العلم على الطائر اللي يطير، شو تسوي له أنت؟ شو تسوي له؟ تقيد أو إذا ما تقيد رجله شو يصير؟ ويقول لك إمام زي يثبت المطلب، يقول قيد العلم بالكتابة. إذا ما قيدته ما يبقى. كونوا على ثقة هذه المطالب اللي أنا أوضحها هنا. فائدة المعجزية والمعذرية الشرعية. وبما ذكرناه ظهر أنه في الحالتين الأولى والثانية، الأولى كان عندنا معذرية والثانية كان عندنا ماذا؟ منجدية. هذني معذرية ومنجدية بحكم العقل غير قابلة للجهل من قبل الشارع. عقل ما حتى يحكم بها، أنا ما حكم بها العقل بعد أن يجزه بحكم الشرع. ولكن قبل الثقة هل يحكم العقل بأنه حجة وليس بحجة؟ ما يحكم، ما عنده كلام فيه. خبر الثقة حجة وليس بحجة، لو سألت العقل خبر الثقة حجة ولا مو حجة شو يقول لك؟ إذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يكون منجز معذر، لا يحتاج إلى أن يجعله الشارع منجز ومعذر. إذا في المورد الذي يحكم العقل بأنه منجز ومعذر احنا جعلنا الشارع ما نحتاج. أما في المورد الذي لا يحكم نحتاج. في المورد الأول والثاني منجزية معذرية لا نحتاج لأنه بحكم العقل، وفي المورد الثالث والرابع نحتاج لأنه بحكم الشارع. وبما ذكرناه ظهر أنه في الحالتين الأولى والثانية لا معنى لتدخل الشارع في إيجاد معذريتين كما في الحالة الأولى أو منجزيتين كما في الحالة الثانية. لماذا؟ لأن القطع ثابت. وإذا كان القطع ثابت قلنا فيما سبق أن المنجزية والمعذرية من خواص القطع. لكن بما هو انكشاف تام لأمر المولى مو القطع بما هو قطع، بما هو انكشاف تام لأمر المولى. وقلنا أنه لازم لا ينفك الحجية، لازم لا ينفك تنجيزا وتعبيرا. فلهذا لأن القطع ثابت وله أي القطع معذرية ومنجزية كاملة كما تذكروا. شنو معنى كاملة هنا؟ يعني غير معلقة. بخلاف ماذا؟ بخلاف درجات الانكشاف الأخرى فإنها ماذا؟ معلقة، يعني غير كاملة. وفي الحالتين الثالثة والرابعة يمكن للشارع أن يتدخل في ذلك، يعني ماذا؟ أن يجعل بعضها منجز وأن يجعل بعض الآخر ماذا؟ غير منجز ومعلق. فإذا ثبت عنه أي عن الشارع جعل الحجية للإمارة النافية للتكليف أو جعل أصلا مرخصا كأصالة الحل ارتفعت بذلك منجدية الاحتمال أو الظن، لأن المفروض أن المنجدية كانت غير كاملة معلقة على عدم الإذن من الشارع، وقد ورد الإذن من الشارع. لأن هذا الجعل منه أي من الشارع إذن في ترك التحفظ، والمنجزية المذكورة بالحكم العقل هذا المفروض مو كاملة مو مطلقة، معلقة على عدم ثبوت الإذن المذكور. وإذا ثبت عنه أي عن الشارع جعل الحجية لإمارة مثبتة للتكليف أو لأصل يحكم بالتحفظ، يعني هنا ماذا؟ المنجزية تحتاج إلى جعل، وفي الحالة السابقة المعذرية لا تحتاج أيضا إلى جعل. تأكدت بذلك منجزية الاحتمال، لماذا؟ لأن ثبوت ذلك الجعل من قبل الشارع معناه العلم بعدم الإذن في ترك التحفظ ونفي لأصالة الحل ونحوها. أياكم فتمطى في هذه العبارة الأخيرة، التفت جيدا هنا عندما أقول هذا الماء يجوز شربه أو لا يجوز شربه، العاقل ماذا يقول؟ أعلم بعدم الإذن أو لا أعلم بالإذن؟ ياهو يقول الشارع ما ورد، لم يأتينا من الشارع شيء. يقول أنا أعلم أني غير مأذون أو لا أعلم أني مأذون؟ لا أعلم، أحسنتم. فهو عدم العلم بالإذن. فإذا لم تأتي لا يوجد علم بالإذن، العقل ماذا يقول؟ تنجيز اشتغال. فإذا إجاك الشارع قال هنا خبر الثقة قال لك لا يوجد إذن، عدم العلم بالإذن عندك وعندك علم بعدم الإذن، إذا الشارع يقينك بشيء إضافي ما كان موجود بحكم العقل. إذا حكم العقل بالتنجيز هو ماذا؟ عدم العلم بالإذن. ولكن عندما قامت الإمارة المثبتة للتكليف صار ماذا؟ علم بعدم الإذن. ومن الواضح أن العلم بعدم الإذن أقوى من عدم العلم بالإذن. فلهذا قال السيد الشهيد إذا قامت الإمارة المثبتة للتكليف شنو يصير؟ يصير أكد وأشد. وقال لنا نقول سيدنا ليش يصير أكد وأشد؟ يقول لأن حكم العقل كان عدم العلم بالإذن، ولكن حكم الشرع عندما جاء صار ماذا؟ علم بعدم الإذن. والعلم بعدم الإذن أقوى من عدم العلم بالإذن. فلهذا تشتد المنجزية. ومن هنا ماذا؟ ومن هنا نحن نقول أن المنجزية والمعذرية هي ماذا؟ أن المنجزية والمعذرية هنا قابلة للجعل من قبل الشارع. بس المنجزية والمعذرية المرتبطة بالقطع هم قابلة للمقابلة. تريد شيء في الحلقة الثانية يقول هم قابلة. مثلا بمستوى الحلقة الثانية نقول لها مقابلة للجعل من قبل الشارع. يعني المنجزية والمعذرية في الحالة الأولى والثانية. الآن نحن سنتكلم إيه في المنجزية والمعذرية في الحالة الثالثة والرابعة المرتبطة بالحكم الظاهري. المنجزية والمعذرية في الحالة الأولى والثانية كانت مرتبطة معها بالحكم الواقعي. هنا قلنا أنه لا يمكن جعل المنجزية والمعذرية. أما هنا ماذا نقول؟ نقول يمكن جعل المنجزية والمعذرية. لماذا؟ لأنه قبل التنجيز من قبل الشارع كان العقل يقول عدم العلم بالإذن فهو منجز. بعد صدور التكليف والحكم الظاهري بالتكليف من الشارع يوجد عندنا ماذا؟ مو فقط عدم العلم بالإذن بل يوجد عندنا علم بعدم إذن. فلهذا قال لأن ثبوت ذلك الجعل بالمنجزية معناه العلم بعدم الإذن في ترك التحفظ وفي نفي وفي ترك نفي ونفي لأطالة الحل ونحوها. يعني علم بعدم الإذن وعلم بنفي أطالة الحل. هذا كله بناء على ماذا؟ هذا كله بناء على نظرية حق الطاعة. إذا في الحالة الأولى صار عندنا ماذا؟ معذر لو منجز. صار عندنا معذر. في الحالة الثانية صار عندنا ماذا؟ منجز. قل المعذر كان منافل للعقل لو مؤيد للعقل. الحالة الأولى معذرية كانت منافية للعقل لو مؤيد للعقل. منافية هنا أطالة الاشتغال كانت. إذا صار معذر يكون ماذا؟ منافذ. هنا معذرية نفس الحالات الأربعة على قدر الإعقاب في الأبيات. المعذرية تصير منافية للمؤيدة؟ مؤيدة. في الحالة الثانية، الحالة الثانية ما هي؟ هناك كانت عندنا منجزية، منجزية كانت مؤيدة ومنافية؟ مؤيدة. هنا المنجزية تكون ماذا؟ منافذ. فنعكس القضية كم؟ فلهذا قال المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وما تقدم كان بناء على مسلك حق الطاعة، وأما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فالأمر على العكس تماما والبداية مختلفة. هنا كنا نبدأ من أصالة الاشتغال والتنجيز، هنا نبدأ من أصالة ماذا؟ البراءة والمعذرية. فإن أهم الأصول العملية حينئذ هو قاعدة كفر العقاب بلا بيان، وتسمى أيضا بالبراءة العقلية في قبال ماذا؟ في قبال البراءة الشرعية المستفادة من قوله رفع ما لا يعلمون. ومفاد هذه القاعدة أن المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ تجاه أي تكليف ما لم ينكشف بالقطع واليقين. قلنا هذه القاعدة من أين جاءتها؟ من قول الأصوليين أن الحجية لازم ذاتي للقطع، فما لا قطع لا حجية. وهذا الأصل لا يرفع الفقيه يده عنه إلا في بعض الحالات. ولنستعرض الحالات الأربع المتقدمة لنرى حال الفقيه في تلك الحالات بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. حتى الحالات الأربع عندما نستعرضها نجد كاملا ستكون معاكسة لما ذكرناه هنا. ولكنه مصير مشكلة إيه؟ في الحالة الرابعة. ولكن احنا ما كانت المشكلة في الحالة الرابعة. بيانه يأتي والحمد لله رب العالمين.